إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا كان الصوم بهذه الدرجة من الأهمية وهذه المنزلة من الرفعة؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. في شرح هذا من قول ربنا جلت قدرته على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعلماء مسالك، يقولون: إن الصيام من دون العبادات لا يلحقه الرياء، لأنه محض ترك بنية، فمثل هذا لا يدخله الرياء ولا يلحقه بحال. ويقول بعضهم: إن الله جلت قدرته لم يتعبد ربنا تبارك وتعالى بمثل الصيام، لأن فيه ما هو صفة لله جل وعلا، إذ يطعم ولا يطعم. فكما أن الله تبارك وتعالى من صفاته أنه يطعم خلقه ولا يطعم، إذ هو الصمد، والصمد في قول هو الذي لا جوف له لاستغنائه عن الطعام والشراب وغير ذلك، إذ هو الحي القيوم. ومن معاني القيوم أنه قائم بذاته، قائم بنفسه، لا يحتاج غيره ولا أحدا من خلقه، قائم بمصالح خلقه أجمعين. فلما كان هذا من صفات ربنا جلت قدرته، وكان الصائم متعبدا لله تبارك وتعالى بترك الطعام والشراب، كان في ذلك ما فيه من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا فإنه لم يثبت أن أحدا تعبد لمعبود من المعبودات بالصيام. وفي هذا مراجعة، لأن العلماء يقولون إن الذين يعبدون النجوم والكواكب والهياكل يعبدونها بالصيام أحيانا، فيتقربون إلى معبوداتهم تلك بكفهم عن بعض الأمور صياما، وعليه فلا يسلم هذا الذي مر. وهذا الصيام كما هو معلوم اختص الله تبارك وتعالى به على سبيل التشريف، إلا الصوم فإنه لي، فجاءت الإضافة هاهنا إضافة تشريف على الحقيقة وما أشرفه، كما يقول الله جل وعلا: وطهر بيتي، فيجعل البيت مضافا إليه هكذا على سبيل التشريف والتعظيم ورفع القدر والمكانة والمنزلة. وفي صحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: أنشأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا، فذهبت إليه فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله لي بالشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فسلمنا وغنمنا. وترددت عليه ثلاث مرات أسأله أن يدعو الله لي بالشهادة فيقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فنسلم ونغنم. فذهبت إليه بعد الثالثة فقلت: يا رسول الله، جئتك ثلاثا تترى، أي متتابعات، أسألك أن تسأل الله للشهادة، فكنت تقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فكنا نسلم ونغنم. وإذا فدلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. لم يكن أبو أمامة بعد ذلك يرى في بيته بالنهار دخان، من أخذهم هو وأهل بيته بالصيام، فإذا روي الدخان ببيت أبي أمامة بالنهار علم أن ضيفاً اعتراهم ونزل بهم، فهم على إكرامه قائمون، وهم من أجل إكرامه متعبون، فهم مع صيامهم يكرمون الضيف، وهو حق واجب كما هو معلوم. لما ذهب أبو أمامة رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب البديل، بديل الشهادة، بديل الشهادة التي تدخل الجنة، والدم الذي قد أريق قبل رائحته رائحة المسك ولونه لون الدم الزكي، فذهب يبحث عن البديل، إذ لم يمكنه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الله من دعوة بالشهادة مقبولة. فلما أعياه وضاقت به الحيل وسدت عليه السبل ذهب إليه يطلب بديلا. وإذا فدلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وفي رواية صحيحة عند النسائي قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. يقول له: يا رسول الله، مرني بعمل. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لماذا كان ذلك كذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى لما تعبدنا لوجهه الكريم بالصيام جعله مبنيا على إمساك بنية، وأمر النية وشأنها في دين الإسلام من أعظم ما يكون، وفي الصيام خاصة، إذ يمتنع المرء عن الطعام والشراب والشهوة في الزمن المخصوص بنيات مخصوصة، ما أيسر أن يخلو المرء بنفسه بعيدا عن أعين الخلق ثم يقضي حاجته طعاما وشرابا وأحيانا شهوة من غير أن يطلع عليه مطلع إلا الله. بل إن العلماء جعلوا الأمر أعمق من ذلك وأدق، فإنهم يبحثون في أمر آخر، وهو لو أن الإنسان توجهت نيته إلى الفسخ، عزم بنية صادقة على الصيام ممسكا فأتى بالركنين وصيامه صحيح ما يزال، ثم نوى الفطرة ولم يفعل، نوى الفطر ولم يأكل، نوى الفطر ولم يشرب، وإنما عزم على أن يفطر ولم يفطر، لم يتناول مفطرا ولم يأخذ بمفطر، وإنما فسخ النية فليس بصائم، وقد انتقض صيامه، وعليه أن يتم اليوم، عليه أن يتم اليوم ولا يفطر بعدما أفطر، فعليه أن يتم اليوم وعليه القضاء بعد الشهر، لأن كل من أفطر في نهار رمضان بغير عذر فعليه الإمساك إلى الغروب. وإذا فهذا الذي توجهت نيته بالعزم للفسخ من غير الإتيان بمفطر قد أفطر. مثل هذا من يطلع عليه خلا الله، ومن الذي يعلم ذلك سوى الله؟ فرعايتها هنا تكون على أتم ما يكون. وأما إذا ما تردد في النية فنوى الفطر مترددا غير جازم، فللعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه قد أفطر لأنه جانب العزم الذي ينبغي أن تنطوي عليه النية وأن تشتمل عليه. وآخرون، وهو الأرجح، فإنهم يقولون إنه ما زال على أصل العزم وإن تردد فصيامه صحيح. المهم أن هذا الأمر من أمور العبادات يتعلق به مثل هذا الأمر في أمر مراقبة النيات بما لا يكون مثله في مثله. وهذا يفضي بنا من أوسع الأبواب، يفضي بنا إلى مقام الإحسان الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مراقبة، فإن لم تستطع أن تكون في المقام الأسنى وفي الذروة العليا، إن لم تستطع أن تكون في مقام المراقبة من مقام الإحسان، فلا أقل من أن تكون في مقام المراقبة منه. أن يكون الإنسان واعيا، وأن يكون الإنسان حصيفا وعاقلا، وأن يكون أمر النية منه على ذكر وعلى بال ولا غروة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجمع النية، من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صيام له. وأما الرواية الأخرى وهي صحيحة بالتي مرت: من لم يبيت النية بالليل فلا صيام له. والنية أمر قلبي وسر بين العبد وربه جل وعلا، فيجمع النية، ولفظ يجمعها هنا دال بذاته منير بأضوائه، لأنه يدل على أن هذا الجمع كان من بعد تفرق وكان من بعد شتات. من لم يجمع النية، نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت النية بالليل فلا صيام له. وتلحظ أن هذا فيه من الفوارق ما فيه، فليس هذا بمشترط في صوم التطوع في الصيام النفل الذي يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا من عند نفسه من غير ما فرض واجب عليه. فهذا الإجماع وهذا الجمع وهذا اللم لهذه النية المشعتة المتفرقة في تضابيتها من أجل أن تخلص منيرة قائمة متلألئة في قلب العبد بينه وبين ربه، هذا الجمع وهذا التبييت للنية قبل الفجر قبل أن يصبح من الليل، كل ذلك لا يكون إلا في صيام الفرض. وأما صيام النفل ففي صحيح مسلم عن عائشة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل عليه فيقول: هل عندكم من طعام؟ وإلا فإني صائم. فكان ينشر النية بالنهار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شيء أعمق وأدق. يقول العلماء: إن الصائم المتطوع أمير نفسه. الصائم صوم الفرض في رمضان إن توجهت نيته إلى الفسخ انفسخ، وإن كان مترددا فعلى قولين: فسخ وعدمه. وأما الذي ينوي صيام التطوع صيام النفل فإن نوى نية الفسخ ولم يأتي بمفطر ثم أنشأ النية بعد ذلك للصوم ولم يأتي بمفطر ثم أنشأ النية بعد ذلك للصوم فصيامه صحيح. وإن كان قد أنشأ النية قبل الزوال عندما متع النهار ولم يبيت نية بليل، وإنما أنشأ النية مع النهار ثم فسخ ولم يأتي بمفطر ثم أنشأ النية مرة أخرى فصيامه صحيح، غاية ما هنالك أنه لا يثاب إلا على القدر الذي صامه. وأما عند فسخ النية فينسخ ما مر من صيامه كأن لم يكن شيئا، فليس له من أجر عليه. ثم إذا ما أنشأ النية بعد فإنه يتحصل من الأجر على قدر ما كان عنه ممسكا بعد النية الصحيحة التي تلت. في هذا الصيام ما فيه، وهذا من أجلى مجاليه، لأن الله تبارك وتعالى غيب لا تراه الأعين، الله رب العالمين لن نراه جلت قدرته إلا في جنة الخلد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة إنك أنت الجواد الكريم. الله رب العالمين غيب لا تراه الأعين، ويأتي الأمر من أمره ويأتي النهي من نهيه، والله مطلع على حنايا القلوب وثنايا الصدور وتضاعيف الأرواح، والله رب العالمين يعلم السر وأخفى، والله رب العالمين لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في خائنة الأعين: إنه الرجل يدخل البيت فيمتد نظره فاجرا إلى ما هنالك من الحريم فإذا نظر إليه أفضى، فتلك خائنة الأعين لا يطلع عليها إلا الله، كأنها النظرة البريئة التي لا يحيط بها غبش ولا يلفها من اللذة ضباب، وهي في الحقيقة رافعة في هذا السواد، بل كل رافعة في هذا الهباب، وهو فصيح كما هو معلوم. وإذا فالله رب العالمين إنما يريد منا نياتنا، ويريد منا قلوبنا، ويريد منا أرواحنا. الله رب العالمين يريد أرواحا لا أشباحا، يريد قلوبا لا قوالب، ولو أراد قوالب مصبوبة لنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن إنما كان الأمر على هذه الصورة، من أجل أن تكون هذه العبادة محضنا يفرق فيه ما يفرق من العمل الصالح على مقتضى النية الصحيحة المستقيمة الطاهرة. فإذا ما استقامت النية شهرا كاملا بهذه الرقابة الواعية فهذا زاد ما يأتي من مستقبل الشهور في العام وأكل به من زاد. وأما إذا كان المرء غير واع لهذا الأمر في دين ربه جل وعلا فكبر عليه أربعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل لنا هذا الأمر قائما على نحو بديع جدا، يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، من أي شيء هو إذن؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصيام، وهذا عجب في عجب، إنما الصيام من اللغو والرفث. لما كان عجبا في عجب؟ لأن إنما أداة حصر، وكأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفت إلى الامتناع عن الأكل والشرب، إذ هما ليس بمقصودين في ذاتهما، وإنما هما وسيلتان من أجل تحصيل ما وراءهما. فإذا توقف المرء عندهما، وإذا لم يتعد المرء حدودهما، متأملا ناظرا فاحصا في الحكمة التي جلاها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما استفاد من كلام النبوة شيئا. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام، حقيقة الصيام وكمال الصيام، في الامتناع والكف عن اللغو والرفث، عن الكلام الذي لا يجدي، وعن الكلام الذي لا يفيد، وعن الكلام الذي لا لك ولا عليك. فهذا أعدل الأقوال في تفسير اللغو، لأن اللغو ليس يتعلق به ها هنا ثواب ولا عقاب، وإنما هو مضي الوقت على حسب المباح، يتأتى بخزانة فارغة يوم العرض على رب الأرض والسماوات العلا، وعندئذ يكون تغة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرفث فهو كل نطق بقبيح، وكل قبيح من منطوق فهو رفث. فإذا ما استطاع الإنسان أن يلجم لسانه بزمامه بزمام الشرع فصار في يده، يقوده حيث يريد ويصرفه كيفما يشاء على مقتضى قواعد الشرع الأغر، فقد صام حقا. ثم هو زاد بعد، إذ يتغرب المرء شهرا كاملا لحياطة اللسان من آفاته، ولتجنيب هذا اللسان من الوقوع في زلاته بجميع آفاتها التي ربما أدت أحيانا إلى الخروج من الملة. لأن الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج من الدين بكلمة، يدخل الدين بكلمة لا إله إلا الله، ويخرج من الدين بكلمة الكفر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم، لأنهم تكلموا بالكلمة التي تخرج من دين الإسلام، ثم ذهبوا من بعد ذلك لكي يعتذروا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إحسانكم، لأنكم لم تبالوا ما يخرج من ألسنتكم ولا ما يندفق حمأة مسنونة من أفواهكم. ولكن الصوم يقيم المرء على الجادة ويجعله سائرا على مثل الحبل المنصوب بين الجبلين، إن لم يكن واعيا في أقل من طرفة العين يكون منسكبا مندلقا على أم رأسه في الهاوية، وحينئذ لا بواكي عليه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤسس لبنة من بعد لبنة، عندما يشير لنا ربنا في الحديث القدسي الصحيح المتفق على صحته أن هذا الصيام مخصوص به جل وعلا، حتى في عطائه وحتى في تكفير ما يلم به المرء من ذنوب وآثام تصير عليه حقوقا. ولا بد من خلاص ذلك في الموقف، فيؤخذ من جميع حسناته إلا من الصيام، فإنه لا يكون كفارة لشيء. ثم يجزي به الله رب العالمين الصائمين في جنة الخلد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤسس لنا على هذا التفرد والاختصاص للعبادة العظيمة عبادة الصوم، فيوضح لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر ليس إلا إخراج نفس من داعية هواها، إخراج النفس من داعية الهوى ومجانبة الطبع الذي يسترسل معه المرء كيفما صار يسير خلفه يقوده ولم يقوده طبعه إلا إلى النار وبئس القرار. إذن يأتي الصوم من أجل أن يخرج الإنسان من داعية طبعه، وليقوم معوج هنالك من سلوكه، ولكي يقيم قدمه مراقبا لذاته ونفسه، مطلعا على ضميره وفحوى قلبه. يأتي الصيام بهذا الوصف كله، ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللبنات لبنة من بعد لبنة، يؤسس لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنيانا في فقه الأرواح وفي تقوى القلوب، سامقا عالي الجنبات إذا ما أراد المرء أن ينظر على سنامه ما استطاع يوما، لأنه هنالك عند ساقة العرش ساجد بالقلب، والمرء كما هو معلوم يسجد لله رب العالمين وقد لا يسجد قلبه. قيل أول القلب سجدة؟ قال نعم، سجدة القلب عند ساق العرش لا يرفع منها إلا يوم القيامة. فإذا سجد القلب لله تبارك وتعالى وانسدم مع الكون العابد في عبادته فلم يكن نشازا ولم يكن خروجا عن كون عابد لله رب العالمين، هذا الإنسان يظلم ويجهل لأنه كان ظلوما جهولا. يوم تحمل الأمانة إنما تحملها بظلمه وجهله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لم يقل إنه كان ظالما جاهلا، وإنما أتى بصيغة المبالغة في الظلم والجهل من اسم الفاعل، فقال جل وعلا إنه كان ظلوما جهولا. فبهذا الظلم وهذا الجهل لا يرحم نفسه ولا يستنقذ من النار روحه، وإنما يورط نفسه في المزالق ولا يلتفت، يسير ولا يتوقف. والمرء ينبغي عليه أن يتوقف ولو حينا، لأن في الصيام خاصة معنى من المعاني العظيمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع أن يترك طعامه وشرابه. وانظر إلى أقوام تمر عليهم سحابة النهار، بل يمر عليهم النهار بطوله، بل يمر عليهم منذ إمساكهم إلى حين إفطارهم، وما هم بممسكين ولا هم بمفطرين فطرا شرعيا صحيحا. تمر عليهم تلك الفترة من فترات الصيام وهم والغون في أعراض الخلق مما يستوجب الحد 80 جلدة في الظهر، مع تسميته بفاسق ورد شهادته فلا تقبل أبدا. يلغون في الأعراض ولا يراقبون في مؤمن ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. وأنت تعلم أن هذا الأمر فيه ما فيه من الخطر على قلب العبد وعلى دينه، وهو من حقوق العباد التي لا تغفر، وهو حق لله تبارك وتعالى معلق به حد على من فعل ذلك بالجلد في الظهر مع التجريس، لكي يشهد هذا الأمر بالعذاب الواقع عليه من هنالك ليتعظ. وأنت تعلم أن عند الشافعية القديم من المذهب قبل أن يهاجر إلى مصر حفظها الله رب العالمين من كل سوء، فكان الشافعي قبل الهجرة إلى مصر يمضي في فقهه على أن من وقع في عرض نساء بلدة أو رجالها فإنه يجلد بعدد الرجال والنساء، يعني لو أنه رمى أهل بلد بفسق فاستوجب حدا بشروطه فإنه يجلد بعدد من هنالك وكان قاطنا في ذلك المكان ساكنا. وانظر إلى هذا الذي سيظل الدهر كله إلى أن يفضي بروحه إلى ربه جل وعلا، فيعيدها الملائكة إلى أسفل سافلين ثم تكون في سجين. انظر إلى هذا الوالد بكلمة واحدة في أعراض بلد جميعها، ثم إنه يستوجب حدودا بعددها، لو طبقت عليه فإنه سيمضي عمره كله ولن يكفي في تعرض للجلد كل حين عندما يبرأ أديم جلده من ضرب سابق ثم يؤتى به لكي ينفذ فيه حد لاحق، وهكذا حتى يمضي إلى ربه ولن يوفي، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. في هذا اللسان الذي إذا من طلق كان وحشا كاسرا لا يرد، ثم إنه يعود أول ما يعود على صاحبه حتى يورطه في المهالك وحتى يقتحم به نار جهنم وبئس المصير. هذا اللسان إنما يضبط ضبطا صحيحا في هذا المحضن في هذا الشهر رقابة له ورقابة عليه من أجل استقامته على أمر الله رب العالمين. ما الصوم إلا تغيير للنفس الإنسانية وإخراج لها عما اعتادته وعما ألفته، هو إخراج لها بتغيير لحناياها وتناياها وتصوراتها وعاداتها وفكرها، فإن لم يقع هذا التغيير فكبر على الصائمين أربعة فلم يفعلوا شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. تحترس بهذه الجملة عما يمكن أن يظن مما يأتي بعد، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، فيحترس من أن يظن أنه كان يكون جوادا في رمضان وحده، وأما فيما عداه فإن جوده يقل عن ذلك، وحاشا لله، بل كان أجود الناس. هذا يؤسس به لما هو آت. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود هكذا بالضم على أنها اسم كان، وأما خبرها فمحذوف وجوبا، والتقدير هو وكان أجود أكوانه موجود في رمضان. فكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، واحترز بالمرسلة عن الريح التي لا وصف لها، لأن التي لا وصف لها يمكن أن تكون عقيمة. وأما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك حين يلقاه جبريل. هذا الصيام يغير داعية النفس إلى البخل والشح، إلى الإيثار والعطاء والجود، فإن لم يكن ذلك موجودا في رمضان فأي رمضان هذا؟ إن الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادة من أجل أن تقيم النفس على السوية، ومن أجل أن تعيد الإنسان من معوج الأمر إلى مستقيمه، ومن بنيات الطريق إلى سوائه إلى واضحه، إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن لم يكن الصوم مغيرا في النفس، مغيرا في الطبع، مغيرا في العادات، فهذه هي العلامة الفارقة بين الصائم حقا والصائم زيفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يرزقنا حلاوة اليقين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا معلمين من معالم الهدى في شهر الصيام، فيما كان من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتطبيقه لأمر ربه، لأن الله رب العالمين كما يصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن عساكر وكذلك الضياء بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو ما تطاير من الدقيق عند نخله، وكذلك ما تطاير من عند النطع عند الدق بالرحى والطحن بها. فهذا العثير وهذا الغبار التافه الذي لا قيمة له، كل ذلك ومثله من خفيف الأخلاق غير ثقيلها، كل ذلك ومثله من عديم الأخلاق غير محصلها، كل ذلك لا يحبه الله رب العالمين بل يكرهه. يحب معالي الأخلاق، لا يحب التدني ولا يحب السفاسفة، وإنما يحب معالي الأخلاق. لا يحب أن يتدنى المرء في حمأة حقده حتى يتورط في حقيقة جهله، ثم يأخذ بأسباب غله لكي يصل إلى سواء حسده، ثم يتورط في تلك السفاسف وإذا هو ملطخ ملوث بأوحال. وأما أصحاب القلوب النقية فإنها تنسرح بنقاوتها على ما هنالك من الجوارح تماما، كما قال السابقون: إن للحسنة نورا في الوجه وقبولا في قلوب الخلق، ولها ثقل في الميزان لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. وأما السيئة فإنها تستدعي أختها، كما قال السالفون رحمة الله عليهم أجمعين: إذا رأيت الرجل يأتي السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. حسنة إلى حسنة وسيئة إلى سيئة، كل يعمل على شاكلته. فكذلك يكون الأمر بتهذيب النفس وتنقية الطبع وبتهذيب الضمير وتنقية الفكر عندما يخلو المرء إلى الله جل وعلا بنية صادقة مراقبة كأنه يشاهد بها ربه، فإن لم يكن فلا أقل من أن يكون متيقنا أن الله جلت قدرته هو الذي يراقبه. وانظر، إن الإنسان يمكن أن يأخذ بكثير من الأمور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكان عنده للفجر مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضوان الله عليهما. فكان بلال يؤذن بليل عند الفجر الكاذب الذي لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، فكان بلال يؤذن ويجعل في الأذان الأول حي الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح، فيأتي بالصلاة خير من النوم مرتين، ثم إنه ينزل ويصعد ابن أم مكتوم رضوان الله عليهما فيؤذن عند الفجر الصادق المستطير الذي ينتشر بدءا من رؤوس الشعاب ورؤوس الجبال. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأن جعل المسبحة فوق أختها، ثم ذهب بذلك إلى ذلك يمينا وشمالا. وأما الفجر الكاذب فكذنب السرحان، يصفه النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ذلك العمود من الصبح إذ يكتنفه ما هنالك على جنبتيه من أمر الظلمة كذنب الذئب كذنب السرحان. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من أعلى إلى أسفل، يعني يكون هذا الفجر الكاذب لا منتشرا مستطيرا، وإنما هو قائم مستطيل. ثم إن الذي يأتي بعد ينتشر في الدروب وفي السكك مؤذنا بنور ربنا جل وعلا في كونه يشمل الخلق يلفهم قبل أن يعطر الكون ما يعطره من أنفاس العصاة، قبل أن يتلوث الكون بأنفاس العصاة. ذلك الضياء الشفيف في ذلك النسيم العليل في ذلك الجو الرخيم، عندئذ تمتلئ الرئات رئات الطائعين في سعيهم بغدوهم إلى مساجد ربهم من أجل سجودهم بين يدي مولاهم وخالقهم، يتنفسون وسع رئاتهم، يتنفسون هواء لم تلوثه بعد أنفاس العصاة الذين لو ظلوا نائمين لكان للعالم فرجا، ولكان للعالم في نومهم من الفرج ما الله به عليم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يمنعنكم أذان بلال من طعامكم وشرابكم، فإنه يؤذن بليل، ولكن أذان ابن أم مكتوم. انظر، ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. تقول إحدى صحابيات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكنا نحجز ابن أم مكتوم حينا من الزمان برهة يسيرة، وكان رجلا مكفوف البصر أعمى رضوان الله عليه. قالت: فكنا نحجزه هليهة يسيرة، نقول: على رسلك حتى نتسحر، على رسلك حتى نتسحر. نعم، إن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينصرفون من أجل سحورهم، ثم يؤذن لصلاة الفجر، لصلاة الفجر، ثم يؤذن لدخول وقت حرمة الأكل والشرب. حينئذ كم بين هذا وهذا؟ ليل في عبادة يقضى، ليل في تبتل يمضى، ليل فيه إقبال قلب على رب عطاؤه لا حد له وجوده لا منتهى له، بقلب يغمس حينا بعد حين ثم لا يخرج. فإن الذي يغمس فيخرج لا حيلة فيه ولا صلاح له، وإنما يغمس في عطاءات رب تلبه ثم تحميه بعد، لكي تنكسر النصال على النصال إذا ما أتت نصال تلك الشهوات بغرائزها تريد أن تنوش ذلك القلب، لأنه ساجد عند عرش الرب. نعم، مع السجود الأخضر لله رب العالمين. النجم والشجر يسجدان، فأما النجم فليس الذي يذهب إليه وهمه، وإنما هو مخضر من ذلك النبات مما لا يقوم على ساق. فكل ما نجم أي خرج بزغ من الأرض ثم لم يقم على ساقه فهو نجم، وأما ما استوى على سوقه فهو شجر. النجم والشجر يسجدان، هذا السجود الأخضر إذا ما عانقت صفحة وجهك هذا الذي هو لربه ساجد وهو مقبل على الله تبارك وتعالى بالكلية، هذا الوجه إذا ما دخل في منظومة الكون الأخضر الساجد، هذا النبات الساجد لربه، يأتي هذا الوجه لكي يسجد لله رب العالمين فينتظمه السجود الأخضر لكي يعود الأمر إلى أصله، لكي تتطهر الأرواح وتتهذب النفوس وتصفو القلوب. أما أن يدخل المرء رمضان ثم يخرج بعد من رمضان وهو كحاله فهذا هو الغبن وهذا هو الظلم. أما أن يدخل المرء رمضان ثم لا ينفعه شيئا ما أعد الله تبارك وتعالى فيه من أسباب المغفرة فهذا ميت قلبه حقيقة لا مجازا، وإنما هو شبح كالهولة كخيال المآتة، ليس هنالك من حقيقة لذاته، يروح ويجيء، ولكن أين قلبه؟ أين قلبه يا صاح؟ لا قلب له أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أسباب المغفرة في هذا الشهر في محضنه، في هذا الحضن الشفيف الرؤوم كالأم التي تعلل وليدها وهو يبكي حينا ويصرخ أحيانا لا تدري ما به من علة، وما العلة إلا الذنوب. هذا المحضن، هذا الحضن الدافئ من تلك الفيوضات، فيوضات الرحمة على قلوب خاسية، قلوب جافية، قلوب تنزلق عنها الرحمات كما ينزلق الماء على الصفوان الأملس، على الحجر الصلب الأملس، لا يعلم فيها شيئا ولا يروي منها شيئا ولا يؤثر فيها شيئا. في هذا الحضن الدافئ من أحضان رحمات رب العالمين لقلوب الصالحين يأتي قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يدلنا على أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتظن أن القيام في غير صيام، أو أن الصيام بلا قيام، أو أن ليلة القدر ليست في رمضان وإنما هي في بقية الشهور من شهور العام؟ كل الذي مر ذكره في رمضان تتوارد هذه الثلاث مفعمة بظلال الرحمات والغفران من عند ربنا الكريم المنان، تتوارد على مورد واحد وتصب في جملتها في منتهاها في مصب واحد. من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. الله رب العالمين يجعل لأنه يحب الجود للجود في هذا الشهر مدخلا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر التافه الذي يصير في المنتهى فتاتا لا يجد كلابا تأكله، وإنما يصير من النفايات من القمامات في أمة مسكينة لا تجد لقمة العيش من فأسها بأمر ربها. الله رب العالمين يجعل لنا بتلك اللقيمات ولو على شربة ماء بلا لقمة، لو فطر فيه الإنسان صائما على شق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستموتون كما تنامون، ثم لتبعثن كما تستيقظون، ثم لتعرضن على ربكم جل وعلا بلا ترجمان ولا حاجب، فينظر الواحد منكم أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، ولو بنصف تمرة فليفعل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل مغنما عظيما في أمور كثيرة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عمرة في رمضان كأجر حجة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. تظن ذلك يأتي اعتباطا بلا ضابط، تظن ذلك يأتي عشوائيا بلا رابط. إنه الزمان الشريف الذي أنزل فيه ربنا جل وعلا كتابه العظيم، أنزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في رمضان، ثم بدأ تنزله على قلب الخليل محمد في 17 من رمضان، إذ يأتيه أمين الوحي بهذا القول العدل بكلام ربنا جل وعلا، يغطه ويرسله، يضمه ويطلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تختلف أضلاعي ويذهب بي الضيق ضيق النفس ما لا طاقة لي بربه، حتى لكأنما تزهق روحه، وإنما يعده بتلك الضمة لما يأتي، بتلك الغطة لما سيكون. وكذلك ينبغي أن يكون الشأن بين يدي الأمور العظيمة، لا بد من غطة، لا بد من ضغطة من جهدك، لا بد أن يوقظك ولو بما يؤلمك، وإلا فإنك لم يتحرك فيك لله ساكن، يأتيه من أجل أن يضمه ثم يرسله، ثم يقول له اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ. مرة ومرة ومرة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، في أول بيان السماء إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في هذا الزمان الشريف بدأ هذا التنزل، ونزل قبل ذلك جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا هذا القرآن العظيم، نزل من اللوح المحفوظ جملة إلى بيت العزة، ثم أخذ يتحدر بعد في ظلال وندى رقراقا من رقراق بسلسال وماء على قلب خير الأنبياء، إلى أن تم تمامه بفضل الله رب العالمين. وانظر إلى عطاء يمكن أن يوظف في هذا الشهر الذي فضله الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الترمذي وهو حديث صحيح، يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل يصلي الفجر في جماعة ثم يقعد يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا كان له كأجر حجة وعمرة، كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في رمضان خاصة إذا توارد المسلمون على هذا المورد فظلوا في بيوت الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح، أتى من الخطر ما هو معلوم. لما؟ لأن الناس لا يجعلون العبادة خالصة لله رب العالمين، ولكن يجعلون كل تجمع للعبادة مثارا للتشكيل، ومثارا للتصنيف، ومثارا للضم والجمع إلى غير ذلك مما هو معلوم، فيتأتى التضييق بقدر الله العلي الكبير. وأما إن كانت العبادة لله رب العالمين خالصة، صلى الفجر في جماعة ثم قعد في موضعه الذي صلى فيه يذكر ربه إلى أن تطلع الشمس، فإذا ما حلت النافلة قام متوكلا على رب الأرض والسماوات العلا، فصف قدميه فصلى لله ركعتين حامدا وشاكرا ومصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهد الروح وطهر القلب ومن بالمنة العظيمة كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهو حديث صحيح، فضل كبير من عند ربنا جل وعلا. يعلم الله رب العالمين أن بنا ضعفا فينطق نبينا بالفيض بفيض الفضل من عنده، حتى يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني في قيام رمضان، حسب له قيام ليلة. وأقوام يصدهم بغض عن شهود الصلاة في مسجد الله، بغض لا يؤسس على أمر يرجى به وجه الله، وإنما هو انقياد مع النفس على داعية هواها ومذلة انحطاطها. أناس يبغضون النعمة على من أنعم الله رب العالمين بها عليه، وهيهات، إن الله رب العالمين إذا أنعم فلن يسلب إلا هو، لأنه هو المنعم حقا والمتفضل حقا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمته، نعوذ بك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمته، نعوذ بك من زوال نعمته، نعوذ بك من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، تولنا في من توليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اكتب لنا في ساعتنا هذه من يومنا هذا في مقامنا هذا براءة من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اعتق رقابنا من النار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا صبر لنا على حر النار، فانقذنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا واصلح بالنا وثقل موازيننا. اللهم اسلل سقيمة صدورنا. اللهم صن وطننا وجميع اوطان المسلمين من كل ضر وعادية سوء يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم صن اعراض المسلمين، صن اعراض المسلمين، صن اعراض المسلمين. اللهم احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين، احسن لنا الختام اجمعين. اللهم ان اردت بالناس فتنه فاغلظنا اليك، غير فاتنين ولا مفتونين، غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم ان لقاءك احب الينا من بقائنا، ولكن لا حيله لنا مع كلام نبينا. اللهم احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا. احينا اذا علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاه خيرا لنا، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.